الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نستمع إلى السياق الكريم من كتاب الله تعالى الذي توقفنا عنده، ونحن بصدد قراءة ما جاء في مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذا فيما ارتكبه بنو إسرائيل من المخالفات وهي كثيرة، فكلما نبهوا إلى مخالفة عادوا إلى مثلها أو إلى أكثر منها، وهذا الذي حصل منهم كان في الوقت الذي ذهب موسى يكلم ربه سبحانه وتعالى في 40 يوما التي سبقت مناجاته له. والسياق الذي نحن بصدده المقصود منه تذكير بني إسرائيل بنعم الله عليهم وما فضلهم به ومغفرته لهم وعفوه عنهم كلما أذنبوا، ليتنبهوا بذلك إلى لزوم طاعة الله تعالى والإيمان بهذا النبي الذي يعرفون صفته. فذكرهم بما كان عليه أسلافهم حتى وإن لم يرتكبوهم هذه المخالفات، كما سبق بيانه مرارا إلى أن الأمة متضامنة فيما يصدر عن أفرادها، فإن كان خيرا حق للمتأخر أن يذكر أسلافه ويعتبر ذلك منزلة ورفعة له، وإن كان شرا فينبغي أن لا يقع فيما وقع فيه أسلافه. هذا هو المقصود. ولهذا قال هنا ابن كثير رحمه الله، لعل الفقرة هذه إن لم يتقدم ذكرها أو نعيدها لا بأس، هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل، من عبادة العجل، وهو قوله تعالى: وإذ قلتم يا وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. إما بعبادته وقد صنعه لهم السامري، وإما بصنعه، وصنعه والإكبار من شأنه مقدمة لعبادته، لكن الله تعالى لم يتوب عليهم كما هو شأن التوبة عندنا نحن، بل كانت توبته عليهم بمطالبتهم بأن يقتل المرء نفسه أو أن يقتل من لم يعبد من عبد، وهذا من التشديد الذي كانت عليه ديانتهم بخلاف ما عليه نحن، حيث وضعت عنا الآثار وأزيلت عنا الأغلال التي كانت في من سبقنا. هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري: ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع، أحسوا بالباطل الذي ارتكبوه حين قال الله تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون من الخاسرين. وهذه بداية التوبة، وهو أن يشعر الإنسان بالذنب وأن يحس بالمعرة وبالنقص. ما لم يحس الإنسان بخطر الذنب هذا لا يتوب، يعرف خطره، وإلا كانت توبته مظهرية شكلية. قال فذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم. وفي قوله هنا إلى بارئكم تنبيه على عظم جرمهم، هو خالقهم ثم يعبدون غيره، أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. تفضل. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذا أمر آخر أيضا من تعنته، لن نؤمن لك، لن نصدقك. اشترطوا في تصديقهم لنبيهم، وهو الذي أخرجهم من مصر، وجارت على يديه معجزات شق البحر، ومع ذلك يعني قالوا حتى نرى الله جارة. اشترطوا لكي يؤمنوا له لن نؤمن لك إيمان إذعان وإقرار حتى نرى الله جهرا. وقد قيل إن هذا القول صدر من 70 الذين اختاره موسى، قيل هذا. المهم أن هذا صدر من بعض بني إسرائيل، وهم يعلمون منزلة موسى وما صنع الله بهم من إنجائهم من آل فرعون، لكنهم قالوا هذا، قالوا هذا. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن له إلى متى؟ حتى نرى الله جهرة، معناه نراه عيانا جهارا. وقد علموا أن موسى كلم ربه ولم يرى ربه، فكأنهم طلبوا ما لم يعطيه الله لنبيه. هذا من العجائب، تعنت بلغ الغاية وتجاوز الحد. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. هؤلاء الذين طلبوا أن يروا الله جهرة أخذتهم الصاعقة، وهي النار كما فسرها ابن كثير وغيره، أو هي هذه الكهربية التي مثلا تنزل من السحاب فتهلك الشخص، قد يموت وقد مثلا يصعق يصاب. وقد فسرها الطبري تفسيرا حسنا جميلا رحمه الله تبارك وتعالى. أصل الصاعقة، كلامه طيب جدا الطبري في تفسيره، أصل الصاعقة كل أمر هائل رآه أو عاينه أو أصابه حتى يصير من هوله وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب، أو إلى ذهاب عقل وغمور فهم، أو فقد بعض آلات الجسم، سواء أكان ذلك نارا أو زلزلة أو رجفا. واستدل بقول الله تعالى عن موسى وخر موسى صاعقا بأنه لم يمت، ولكن قد يظهر قد يموت. هذا يحصل لنا اليوم، وهو أن الإنسان قد يقال بأنه ميت، وإنما هو مثلا أغمي عليه ودخل في غيبوبة بسبب مثلا ضغط أو غاز أو قلة تنفس، ثم بعد ذلك تحصل له الحياة ويستعيد الحياة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال ها هنا يقول الله تعالى واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق، يعني المقصود ذكر نعمته عليهم متى؟ بعد أن صعقوا. في ذكر نعمتي عليكم بعد الصعق إن سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم فأخذتكم الصاعقة نار وأنتم تنظرون. فذلك قوله تعالى ثم، معنى هذه هي النعمة، معنى ذلك مقدمة بر يعني السياق في سورة البقرة لتذكيرهم، والسياق مثلا في سورة الأعراف حكاية القصة برمتها. الإنسان إذا أراد أن يذكر واحد بالنقم يشير له إشارة خفيفة إلى مخالفاته، أما إذا كان بصدد ذكر القصة هذا أمر آخر. هناك في سورة الأعراف مكية لم يكن الخطاب خطاب مواجهة، خطاب ما كانش خطاب مواجهة، أما هنا خطاب مواجهة. ولهذا الإنسان يعني ينبغي له أن يراعي البلاغة مراعاة مقتضى الحال. فلكل مقام هناك كان الغرض استيفاء القصة، وهنا الغرض التذكير بالنعم. أو أنت جاي واحد بها تدعوه إلى الخير وتبقى تلوم فيه تكفر عليه، ربما تعطيه خطرة خطرة وامضى بإيجاز، وهو راه عارف، لأن بني إسرائيل كان عندهم كتابهم وعارفين القصة نتاعهم، فضايحهم البعضها مكتوب في كتابهم. وهذا من الإعجاز، وهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كتابه فيه تفاصيل حياتهم. ونبينا لم يكن قد اتصل بشيء بمن يعلمه نحو ذلك. قال يقول الله تعالى واذكروا نعمتي عليكم، إلى أن قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال الربيع بن أنس كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم، وكذا قال قتادة. جائز، ليس ببعيد على الله سبحانه وتعالى ولا يعني بعيد عن قدرته أن يميتهم ثم يحييهم، كما قال الله تعالى فأماته الله 100 عام ثم بعث. واضح، هذا ليس ببعيد على الله، ويمكن أن يكون كما قال بعض أهل العلم، قال بعضهم إن قوله تعالى ثم بعثناكم وكأن هذا القائل استبعد الموت، لا تستبعد، هذا خارق للعادة. قال ثم بعثناكم معنا كثرنا نسلكم، كثرنا، وهذا مجاز، والأصل بقاء الكلام على حقيقته على ظاهره. ثم بعثناكم من بعد موتكم ليه؟ لأنهم لو ماتوا على تلك المعصية لماتوا عصاة، فلما بعثهم الله أحياهم أمكنهم أن يعتبروا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. تفضل. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هناك أمر مر وهو في الآية السابقة، وهو أن ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر طلب الناس رؤيته إلا واستعظم ذلك، ما ذكر طلب الناس رؤيته إلا واستعظم ذلك، كما في قوله تبارك وتعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلم. وكذلك ذكر شيئا من هذا في سورة الفرقان، وقال الذين لا يرجون لقاءنا زيد لولا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أو نرى ربنا. عجيب، يعني الإنسان العامي في هذه الأمة لا يطلبها، اللهم لك الحمد، العامي قال لي ما قراش ما يطلبش هذا المسألة، يوم نسيهم ربما عندهم معرفة وعلم طب يرون الله تعالى. تشوفوا كيف تتفاوت الأمم، تتفاوت الأمم، وسيأتي المزيد في هذا. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا، ومعنى تعلموا اعلموا، هذا من الفعل الذي يراد به اعلموا على غير، يعني جاء بهذه الصيغة معناه اعلموا، تعلموا أن أحدا منكم لا يرى ربه حتى يموت. وربما كانوا يعلمون بأن الله تعالى منع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يراه عندما سأل الرؤيا، وعلموا بأنه كلمه مع ذلك طلبوها. واضح. أما الآية هذه فهي نعمة أخرى ذكرهم الله بها. وش؟ وظللنا عليكم الغمام. هذا خلال مدة التيه، عاقب الله بني إسرائيل بالتيه 40 عام ومعهم موسى وهارون، ومات موسى وأخاه هارون في سنوات التيه نبيهم معهم. شوفوا كم صبر الناس على الدعوة إلى الله. ما الذي ارتكبه موسى؟ ما ارتكب شيء. عاقب الله بني إسرائيل عندما أبوا أن يدخلوا الأرض المقدسة وجبنوا وخافوا، عاقبهم الله بالتيه 40 عاما في سيناء. وسيناء منطقة حارة في المناطق المدارية لا نبات فيها، وموسى معهم عليه الصلاة والسلام. ومع أنهم في تيه وفي عقاب، فإن الله سبحانه وتعالى رحمهم. مع أنهم في عقاب رحمهم، لأن معهم نبيهم، وناله ما نالهم، نال نبي الله موسى ما نالهم. معهم قومه يصبر على دعوته، ومات هو وأخوه هارون في التيه. إذن القرآن الكريم يحكي لنا شيء يذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم في هذه السنوات، سنوات التيه كم؟ 40 عام. قال بعض العلماء حتى هلكوا الذين اعتادوا منهم التمرد والتعنت والسخط وعدم الصبر، مع أنهم خرجوا من بلاد كانوا فيها مستعبدين أذلاء، يسومهم فرعون وآله سوء العذاب، وخرجوا مع نبيهم ما صبروا. كلما أصابهم ضر اشتكوا، كلما أصابهم لا صبر لهم، فهذا حصل لهم. ما هو؟ وظللنا عليكم الغمام، منطقة حارة لو بقوا يعني تضربهم الشمس ربما لهلكوا، فظلل الله عليهم الغمام. وهذه منطقة ما فيها زرع، ربما كانت معهم مواشيهم، فمنطقة لا زرع فيها ولا ماء، فظلل الله ظللهم الله بالغمام طيلة مدة وهم يعلمون سيناء بأنها أرض قاحلة. بالله عليكم 40 عام وواحد قاعد وهو مظلل، ما يرجعش لربي؟ ما يشكرش النعمة؟ ما شكر. وإن شكروا كفروا أيضا نعم. وظللنا عليكم الغمام. طيب سيناء ربما كانت معهم مواشيهم يشربون من ألبانها إن أمكن، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر لهم هذه النعمة التي وفرها لهم ولم تكن في أرض سيناء. وكأن هذا ربما لم أرى من ذكره من المفسرين، كأن ربنا عز وجل والله قادر من غير مناخ مناسب أن يوجد هذه الأشياء، ولكن لعل الله سبحانه وتعالى وفر لهم مناخا غير مناخ سيناء، لأن سيناء من المناطق المدارية ومنطقة صحراوية وليس فيها يعني منطقة يعني فيها شيء من الرطوبة ومن الماء، إلا المناطق الساحلية اللي هي مجاورة للبحر الأبيض المتوسط في شمال سيناء، منطقة العريش اللي راه يضروك، منطقة سياخية بالخاء. إذن وفر الله تعالى لهم هذا الذي ذكره هنا. وشنو؟ وظللنا عليكم الغمام، وعليكم الغمام، ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. شو واش قال ابن كثير لما ذكر الله تعالى ما دفعه عنهم من النقم، فأنجيناكم وغيرها، شارع يذكرهم يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم، دفع النقم ثاني نعمة، فقال وظللنا عليكم الغمام، وهو جمع غمامة، سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض، ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس، كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس قال: ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام 40 سنة. وقوله: وأنزلنا عليكم المن، أعطاهم الله المن، أعطاهم الله المن، طلبوا الخبز أعطاهم ربي المن، شيء كالصمغ ينزل كالندى يقع على الأشجار، كانوا يلتقطونه ويأكلونه جاهز واجد، كل واحد يأخذ حصته، والسلوى طائر معناها اللحم والخبز، هكذا باختصار يعني، وإن كان المفسرون مختلفين، لحم وخبز أو ما يقوم مقام ما يقوم مقام الخبز. طيب وش قال؟ قال: وأنزلنا عليكم المن. اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو، فقال ابن عباس: إن كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقال مجاهد: المن صمغة. كيف يعني؟ لا فرق، ندى صمغة، شيء ينزل، ما هو موجود في سيناء. وقال عكرمة: المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل. هذه عبارات مختلفة ولكنها متقاربة متشابهة. طل يشبه الرب الغليظ، اللي ما يعرفش الرب الذي يصنع ماش من التمر عندنا نحن الرب. وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. كيف ما كان، معنى أعطاهم الله هذا وأعطاهم ذاك. والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم فسره بالطعام ومنهم فسره بالشراب، والظاهر الله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد، معنى هذا الذي كان ينزل عليهم وأنزلنا عليه، معنى ليس لهم فيه عمل كالحراثة والزراعة والغراسة والسقي، ما كان، لأنهم كانوا في تيه ولم يكونوا مستقرين. قال: فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا وطيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة هذا الشيء الذي يعني يخرج من الأرض، كما الترفس ولا الفقاع، هذا لا ساق له ولا ورق، لا ساق له ولا ورق، شيء يخرجه الله تعالى من عند نزول الأمطار في فصل معين فيخرج وتظهر الأرض وقد تشققت وتفتحت، فيأخذه الإنسان ويأكله، موجود في بلادنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من، وش معنى من المن؟ معنى ذلك أن بني إسرائيل أوتيتهم الكمأة، يعني هذه الكمأة نفسها هي المن نفسه. المقصود أن الكمأة مثل المن في عدم المعالجة، بحيث لا يحتاج إلى أن يغرسه الإنسان ولا أن يزرعه ولا يسقيه، وإنما هو كذلك المن لا دخل للإنسان في، يعني لا ليس الإنسان سببا في وجوده. هذا معنى الجامع بين المن وبين الكمأة، المن الذي أوتيه بنو إسرائيل والكمأة، الجامع هو عدم المعالجة وعدم الصنعة، لا مشقة فيه، ولكنهم ملوه كما سيأتي، يعني ملوا هذا الطعام ولم يصبروا عليه الذي أعطاه الله إياهم، وأرادوا أن يحرثوا. كيف تفعلون وأنتم تائهون؟ كيف التائه كيف يزرع والله يستقر والله، كما سيأتي. إذن قال وهو والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء العين. يعني الكمأة هذه وماؤها شفاء العين، بعض الناس لحد الآن الذين يعتنون ويعنون بالعلاج نتاع النبات الطبيعي كما يقولون يهتمون به ويصفونه لدواء العين. ورواه الإمام أحمد. والإمام بن كثير رجل حديث، ولذلك عندما جاء إلى هذه الآية أفاض وأكثر من الأحاديث الواردة في هذا المعنى. وحنا قلنا بأن وجه الشبه بين الكمأة والمن إنما هو أن كل منهما لا دخل للإنسان في وجوده، فهمنا؟ هذا المقصود، وليس المقصود أن الكمأة هي داخلة في المن الذي أوتيه بنو إسرائيل في الظاهر. نعم. قال وروى الترمذي ورواه الإمام أحمد والجماعة إلا أبا داود، وقال الترمذي حسن صحيح. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماءها شفاء للعين. تفرد بإخراجه الترمذي ثم قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمرو إلا من حديث سعيد بن عامر. ثم أخرجه المؤلف، هذا كلام الشيخ شاكر، ثم أخرجه المؤلف عن من روايات الترمذي والنسائي بن ماجه من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة وهو في المسند من رواية شهر بن مرار منها. ثم قال الحافظ ابن كثير وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة فإنه لم يسمعه منه، بدليل ما رواه النسائي عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الكمأة أصحابه يعني، وبعضهم يقول جدري الأرض، جدري كأن هذا عيب لها لعلهم لم يكونوا يعرفونها. فقال الكمأة من المن وماءها شفاء للعين، معناه بين لهم أنه شيء يؤكل وينتفع به. احنا عندنا الترفاس هذا يعني ربما يقوم مقام اللحم، فهي مادة كما يقول أصحاب الغذاء فيها بروتين قوي، فهي كأنها تقوم مقام، فكيف خلقها الله؟ كيف ظهرت؟ ربما في واحد وقت كانوا الناس ما يعرفوا لها شيء، كل غير أصحاب البادية، لكن ضروك راهي عزيزة. كم راه سعرها؟ ما تعرفوا اللحم كم سعره؟ لعله يرخص، فلا يكون إن همكم فقط طلب الرخص. مما يجعل الأشياء ترخص أن تترك، أن وأن يبحث الناس عن يعني البديل، والبديل موجود خلاص أرخصوها بالترك، أما تحوشوا غير ترخص الأسعار. طيب كيف قال؟ قال جدري الأرض، فقال كم آتوا من المن وماءها شفاء للعين. وروي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر كما روى أحمد عن شهر بن حوشب عن جابر عن عبد الله وأبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم آت من المن وماءها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. ثم ذكر المؤلف الحافظ هنا روايات كثيرة لهذا الحديث مطولة ومختصرة عند النسائي وابن ماجة وابن مردوية من رواية شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر ومن رواية عن ابن عباس ومن رواية أخرى. ثم قال فقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب، ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم، فإن الأسانيد إليه جيدة وهو لا يتعمد الكذب، وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من رواية سعيد بن زيد. وأما السلوى وزيد وأنزلنا عليكم المن، فقال ابن عباس إن السلوى طائر شبيه بالسمانة كانوا يأكلون منه كما قال مجاهد الشبي وغيرهم. ربما يعني هذا الذي ذكرته والله أعلم أن هذا المناخ الذي أنشأه الله لهم في سيناء من الغمام الذي يظلهم ربما كان سببا، والله قادر على أن يأتي بها من غيره، لكن نحن نعلم بأن الطيور تأوي المناطق كما عدنا احنا هنا، بعض الطيور تأتي ثم تذهب بحسب الفصول أعطاها ربي هذا إذن لعل هذا كان كذلك، فكانت هذه الطيور تأتي وتأوي إلى هذه المناطق وليست مواطنها في الأصل. بعض أهل العلم يقول الريح كانت تأتي به، ممكن الريح هذه التي فيها نسمات لطيفة رقيقة ندية، فيتبع الطير هذه المناطق وينتفع به بنو إسرائيل نبيهم معه في مدة تيه. طيب قال وأما السلوى فقال ابن عباس السلوى طائر شبيه بالسمانة كانوا يأكلون منه، كما كذا قال مجاهد الشامي وغيرهما. وقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم أمر إباحة وإرشاد وامتنان، هنا قال كلوا من طيبات ما رزقناكم ومن بعد خصهم الماء قال هاودي هالماء عطشوا، قال خرجتنا من مصر خرجتنا من مصر كنا نشربوا الماء وقاعدين مريحين، هم خرجوا من بلاد الذل والمهانة والاستعباد، يعني وساعات الحياة بعيش عز أجل من السنين بعيش ذلة، هكذا هم خرجوا ثم قال الماء خاص كذلك أعطاه الله الماء، ثم قال لهم ربي كلوا واشربوا، ثم قال هنا قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، وثم قال كلوا واشربوا من رزق الله ولكن إياكم الفساد. طيب قال كلوا من طيبات ما رزقناكم أمر إباحة وإرشاد وامتنان، وقوله وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوه كما قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ثم ذكر ابن كثير أمر هام وهو مقارنة أصحاب موسى بأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكم شفتوا ماذا طلبوا من نبيهم، كلما أصابهم مكروه أصحاب، يعني أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام كيف قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، هل يستطيع رب، يعني المطالب التي قدمها أصحاب موسى بل وحواري عيسى عليه الصلاة والسلام، وقد علمتم بأن بعض أهل التفسير قالوا إن الذين اختارهم موسى كانوا كذلك، هم الذين قالوا أرينا الله. شوف المقارنة تاع ابن كثير، مقارنة طيبة رحمه الله، قال فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم، هذا مع ما شاهدوه إلى أن قالوا ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم، كيف على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم كما كانوا معه في أسفاره وغزواته، منها عام تبوك في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد، لم يسألوا خرق عادة، لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معه، لأن البركة إذا اجتمع الناس على الأكل، فهمت؟ الطعام المليح الخير هو الذي يجتمع عليه الناس، وإن كان ذاك احنا راه كلها وطبصية ليه الاجتماع على الطعام فيه خير، يبارك الله تبارك وتعالى في الطعام، يعني بعض الناس يقول لك هاو البزكي يأكلوا معنا راهم يخلطوا كذا، وكلهم معك وعلمهم، وكلهم معك وعلمهم، بعض الناس يقول لك هاو البزكي يأكلوا معنا راهم مغاربهم ما يتحفظوش، هذو ولادك كول معهم وعلم، ما تفردهمش بالأكل، اجلسهم معك خليهم يأكلوا، قال كل مما يليك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربيبه، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مالك، كذلك قال، فالاجتماع على الطعام فيه خير وفيه بركة وفيه تعليم وتأديب، أما كل واحد يأكل وحده، العرب كانوا يذمون من يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده، يذموا الإنسان يأكل وحده، خبروني واحد الإنسان حكى لي على بعض الناس، قال لك يجي يقول لك ما أكلتي وحدي جيبوها لي في داري، ليه يا أخي أسرتك هذه ما تونسها ما والو، غي تعلف أسرتك ما تجمع معها ما تونسها ما والو، سبحان الله أي تصرف هذا، حول ولا قوة. طيب قال ومنها هنا تتبين. نعم قال منها عام تبوك في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم فجاء قدر مبرك الشاة فدعا فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم. وكذلك محتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر، فهذا هو الأكمل في الاتباع. ما هو الأكمل في الاتباع؟ المشي مع قدر الله، يعني الإنسان إذا أتاه الله النعمة تنعم بها وشكر، وإذا ضيق عليه صبر. أما يريد أن يعني تكون النعم ضربة لازم، أن تكون النعم ضربة لازم، هذا لا، كي يكون في النعمة يتذكر الضيق. ولهذا حتى الشعراء الجاهلية مدحوا بعض الملوك بهذا، ملوك الذين كانوا لا يرون الخير لا شر بعده ولا يرون الشر ضربة لازم، هذا لا يدوم وهذا لا يدوم. الإنسان كي يكون في النعمة يعلم بأن هذه النعمة حتى ولو بقيت النعمة فقد تمنع الاستفادة منها. أراك تأكل اللحم وراك متمتع، هاي ربما يجي مر اللحم قبالك ما تأكل، ولا لا فاكهة قبالك ما تأكلها. إذن وأنت في النعمة تذكر الوقت تاع الشدة، به مرة أخرى إذا راحت عليك النعمة ما تيأسش وما تقنطش. ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازبي. إحنا عندنا الإنسان كي يكون في النعمة يحسب روحه دامت، ما أدوش النعمة بيد من؟ بيد ربك، قد يسلبوكها، يسلبوها تروح. إذن أعد نفسك حتى لا تقنط ولا تيأس، عود روحك، وخطرة خطرة خلي روحك هذيك الموالفة نتاع كل يوم اللحم حتى اللي عنده وكل يوم كذا، عود روحك. ولهذا هذا فايدة الصوم، خطرة خطرة إنسان يتفكر روحه، مش غير رمضان كل شهر كل كذا كل كذا، حتى وإن كان ذلك مستحب ليه، يتعود الإنسان على الصبر. هذا شأن الإنسان، هذا كان صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة اللي قالها ابن كثير، شو قال؟ قال فهذا هو الأكمل في الاتباع، المشي مع قدر الله مع متابعة الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صاحب هذا البوصيري، وإن كان البوصيري قصيدته فيها طوام، قال وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمالي، وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم. يعني أنا ذكرت لكم البيتين منها، وإن كان فيها طوام مخالفات تجنب المخالفات ما كان حقا لا بأس أن تأخذ، أما الطوام ذيك نتاع المعتمدة على الأقوال الضعيفة والموضوعة فهذه لا شأن لك بها، لكن إنما ينتفع بها من كان يعلم الحق، أما من لا يعلم يقيل. هكذا تفضل. وإذ كنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إذن هذا أمر آخر من مخالفاتهم كذلك، حكاه الله تبارك وتعالى هنا وذكره في سورة الأعراف. هناك قال وإذ قيل لهم أسكنوا، هنا وإذ قيل لهم ادخلوا. الدخول، لكن المقصود بالدخول الإقامة، كذلك هنا في السقي كما سيأتي. هنا قال وإذ فانفجرت، هذا في سورة البقرة، وهناك قال تفننت على القرآن الكريم. هناك ذكر البداية وهنا ذكر النهاية، لأن أول ما عندما ينزل ينبجس ثم ينفجر، وكذلك هنا شذكر وإذ قل ندخل، وهناك قال وإذ قل نسكن، وإذ وإذ قيل لهم، وإذ قيل لهم، معروف القائل، وإذ قيل لهم هو القائل، معنى هذا وحي أنزله الله تعالى على نبيه وأمره أن يبلغهم إياه، فقال هنا ادخلوا وهناك قال اسكنوا. القرية سيأتي، القرية هذه اختلف فيها، وهذا من مبهمات القرآن، والأصل في مبهمات القرآن أن الإنسان لا يتعرض لها إلا إذا كان هناك دليل عليها من سنة أو من أمر آخر قارينة. وابن كثير هنا رجح أن القرية هي بيت المقدس. بيت المقدس أمرهم الله أن يدخلوها فأبوا، كما ذكر في سورة المائدة، كما ذكر في سورة المائدة فأبوا، فكان ذلك الإباء والعصيان سببا في التيه، فمات معظم الكبار الذين تمردوا وتعودوا على المخالفة، ونشأ جيل جديد هو الذي دخل بيت المقدس، هو الذي دخل بيت المقدس. بعض أهل العلم يقولون بأن موسى عليه الصلاة والسلام بعث مجموعة من الناس، واحد من كل سبط، وأصباطهم كانوا 12، فبعث واحدا من كل سبط، وبعثهم جواسيس أو طلائع لينظروا في بيت المقدس حالها، هل يمكن دخولها وعدم دخولها، فذهبوا ورأوا ما فيها من خيرات ونعم وثمار، وجاءوا بعينات منها إليهم، ثم بعد ذلك يعني الخبر هذا أو الشيء الذي رأوه حاكوا غيره، بعضهم كذب فيما رأى ووصف لبني إسرائيل هذه القرية المدينة، يعني وصفها بغير ما رأى حتى لا يدخلوها، وكان منهم من خالف في ذلك ووصف كما رأى، واضح كيف؟ فبعضهم يقول بأن هذا الدخول هذا الذي أمروا به كان طليعة واستخبارا، وليس هو الأمر بالدخول المذكور في سورة المائدة، واضح؟ هناك حاجة يعني أريد أن أنبه عليها، إذا رأيتم في هذه الأمور التي ذكرها الله تعالى عن بني إسرائيل لا تجدها مرتبة. ليه؟ لأن الغرض كل موقف ينبغي أن تؤخذ منه العبرة. يعني ما المقصود من حكاية هذا؟ أخذوا العبرة، والعبرة ليست في نسج القصة، لا نذكرها لك فصول كما عليه الناس اليوم، هذا لا يلزم في العبرة. أنت المهم عندك موقف، قال أرينا الله جهرا فأخذتم الصاعقة بظلمهم لم نصبر على طعام واحد، وهذا تقريبا هو الموافق والملائم للاستفادة. أما السرد التاريخي ماله الذي يريد أصحاب القصص أن ينسجوا منه شيئا مترابطا متكاملا، هذا ليس غرض القرآن، وإنما الغرض ماذا؟ قال فلان هاو موقفه، هاو يصنع، خلاص. صحيح البيئة والمحيط من المطلوب ومن المرغوب أن يعرفها الإنسان إذا ذكر موقف شخصين، لأن هذا يعينه على فهم موقفه، لكن الأصل هو أن العبرة إنما تؤخذ من الموقف نفسه. ولذلك ما حكاه الله تعالى من تعنت بني إسرائيل في هذا السياق وفيما بعده ليس مرتبا ترتيبا تاريخيا، ليس مرتبا ترتيبا، فهمنا هذا المعنى؟ طيب نشوفه الآن. قال يقول الله تعالى لائما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة. ابن كثير يرى بأن هذا هو هذا الأمر هو الذي أمروا به بدخول بيت المقدس كل بني إسرائيل، واضح؟ وبعض المفسرين ذهب إلى أن هذا إنما كان في الطليعة التي بعثها موسى للاستخبار، وهذا هو الذي يتفق مع ما في كتبهم، وكتبهم نحن لا نصدقها بإطلاق ولا نكذبها بإطلاق، فما وافق منها الحق صدقناه، وما خالف الحق رددناه، وما لم نعلم نسكت، وهذا الذي في كتبهم، يعني مما يعني يوافق هذا الذي في كتابنا في كتاب الله تعالى. لكن ابن كثير سار على غير هذا. يقول الله تعالى: لائما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم من عن أبيهم إسرائيل وقتال من فيها من العماليق الكفرة، فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحصروا فرماهم الله في التيه عقوبة لهم كما ذكر الله تعالى في سورة المائدة. ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس، وهذا كما قلت لكم القرية مبهمة، قرية ليس المقصود بالقرية الصغيرة ولا لا، هي مدينة كما سيأتي. قال: كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وغيرهم. قال الله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا الآيات. وقال آخرون: هي أريحة، وهذا بعيد. أكشف يعني الترجيح بأنها بيت المقدس، هذا نظر فيه ابن كثير للجغرافيا لست في طريقهم، وهذا يحسن لبيان المبهم لا بأس، حتى وإن لم يأتي فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني لا بأس، الإنسان إذا عرف مثلا بالقرائن الجغرافية وغيرها بأن هذه المدينة لست في طريقهم، لأن أريحة وين موجودة؟ شكون يعرف خريطة فلسطين؟ تلفناها بعض الناس يحبوا يحذفوها حتى من العالم، هي موجودة إن شاء الله وستتحرر، لكن متى؟ عندما يقاتل المسلمين اليهود، عندما يقاتل المسلمون اليهود. وكي نقول الوصف على ماذا يصدق؟ الوصف إذا أطلق أريد به الفرد الكامل، نهار اللي الناس يكونوا فعلا مسلمين، مش معناه اللي موجودين ماهوش مسلمين لكن متمسكين بدينهم، تتحرر فلسطين، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلوه. يعني وين موجودة أريحة؟ في الشمال، إذن بعيد. أكم شوفوا ابن كثير معنى هذا مفسر لكن يعرف الجغرافيا، مش كما هذاك اللي قالوا له باللي ما لا تعرف الجغرافيا قالوا بتنا فيها ليلتين، ابن كثير يعرف الجغرافيا. العالم يليق له يكون ملم من كل فن بما يحتاجه حتى لا يتكلم فيه ما لا يعرفه، لأن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، فكان يعرف. فقال: أريحة ليست في طريقهم، أريحة ليست، إذن رد هذا القول وقوى القول الآخر. وينه؟ كونها بيت المقدس، هذا علم، هذا علم، وهكذا كان الفقهاء في الماضي والمفسرون. إيه نعم، الموسوعة وين راهي الآن؟ ما موجود. قال: هي أريحة وهذا بعيد، لأنها ليست على طريقهم، وهم قاصدون بيت المقدس إلى أريحة، والصحيح الأول أنها بيت المقدس. ولهذا لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع بن نون عليه السلام، وفتح الله عليهم عشية جمعة وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح. وأما أريحة فقرية ليست مقصودة لبني إسرائيل، ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا يعني خاضعين لله، وهذا هو شأن، وهو هذا شأن المؤمن القائد الحاكم في المسلمين، إذا فتح بلدا شكر الله. وهذه هي الصفة التي دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما فتحت عليه مكة، وقال الله ربي في شأنها: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فوج، ماذا تصنع؟ صحيح هذه نعي للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما قاله عمر وابن عباس، ولكن لا مانع من أن هذا أيضا تسبيح وذكر لله شكرا له على هذه النعمة. قال: قال وفتح الله، قال وقد حبس إلى آخره. وأما أريحة فقرية ليست مقصودة لبني إسرائيل، ولما فتحوا أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العوفي عن في تفسيره عن ابن عباس إنه كان يقول في قوله ادخل الباب سجدا، قال ركعا. اختلف هل هذا هو السجود أم المقصود الخضوع لله تعالى والتواضع له وذكر نعمته عليهم من غير تجبر ولا تكبر، كما قال الله تعالى كما يعني وكما هو مطلوب من المؤمن إذا رزقه الله نعمة. وروى ابن جرير عن ابن عباس في قوله وادخلوا الباب سجادا قال ركعا من باب صغير. ورواه الحاكم ابن حاتم ابن أبي حاتم وعن عبد الله بن مسعود قيل لهم ادخلوا الباب سجادا فدخلوا مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا معنى استكبارا وعتوا. يعني كي تقرأوا هذا التعنت اللي ذكره ربي والذي سيأتي ما تعجبوش من هؤلاء من بني إسرائيل هؤلاء في موقفهم في هذا الذي يمارسونه في هذه الأرض التي تسلطوا عليها بإعانة الكفار، ما تعجبوش لكم تشوفوا كيف يتملصون من الحق وكيف يتعنتون وكيف يؤولون وكيف يحرفون، ما تعجب من هذا، هذا لا تعجب منه إذا رأيت سيرتهم التي استغرقت يعني حجما كبيرا من هذه الصورة. ماذا قال هنا؟ قال وقوله وقولوا حطة، وقولوا حطة يعني كأنهم هم يدخلون يسألون ربهم أن يحط عنهم ذنوبهم، لكن هذا ليس مجرد قول. إذا سألنا ربنا وطلب منا أن نقول هذا القول فليس هو مجرد لفظين، بل ينبغي أن تتفاعل معه النفس وأن تشعر بالذنب لأن ربك فتح عليك هذا البلد ودخلته بعد سنتي 40 سنة. فاذكر هذه النعمة، وإذا انطقت بهذا اللفظ فانطق به وأنت مستشعر إياه فاهم مغزاه. قال وقولوا حطة، قال ابن عباس مغفرة استغفروا، وقال الحسن وقداتة أي احفظ عنا خطايانا نغفر لكم، هنا كيف يغفر لكم، هذه قراءة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، هذا جواب الأمر إذا فعلتم ما أمرناكم فغفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى. وهذا هو الذي ترونه في عبادة المسلم، مش النعمة يشكرها ولا ما يشكرها، وهو مطيع لله في نهاية طاعة يذكر الله. أنت عندما تسلم الصلاة شدو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، زين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك، استغفر الله استغفر، تبدأ بالاستغفار وأنت كنت في أعظم العبادات العملية. إذا انتهيت من الحج واذكر الله في أيام معدودة، يعني لماذا؟ مش معنى هذا تستشعر النقص، تحس بأنك قد ربما قصرت ونقصت وأخللت فتذكر ربك فتستغفره. أما إذا أنعم عليك فهذا أولى وأشر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من البيت الخلاء استغفر ثلاثة، كيف معنى؟ يعني كأنه ترك الذكر هناك لأن الذكر لا ينبغي أن يكون داخله، استغفروا هذا موجود، لأن الله تعالى ما طالب من عباده شيئا وأمر بالإكثار منه كذكره، لأن عبادة يسيرة سهلة ممكنة في كل وقت وعلى أي حال، وليس هناك شيء يتيسر لعموم الناس أن تثقل به موازينهم كالذكر، ولكن معظمهم فيه مفرط. كيف تواجه السيئات يوم القيامة إذا رصى بها الميزان اللي توازنها به هي كثرة الذكر، والذكر وش الأذكار اللي رتب عليها ملايين الحسنات، ذكروا وتذكروا الأذكار اللي تمحى بها السيئات ولو كانت مثل زبدي، ما تستهنوش بهذه المسائل، هذه مسائل نحن فيها مفرطون، معظمنا فيها مفرط مع أنها غنيمة باردة. كيف قال هنا؟ قال هذا جواب إذا فعلتم أما أرتم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى، كما قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر، وفسره ابن عباس بأنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله به، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات في فتح مكة، 8 ركعات. وأقره على ذلك عمر، ولا منافاة بين أن يكون هذا أمر بذلك ونعي إليه روحه الكريمة أيضا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر، كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثانية العليا، وإنه الخاضع لربه حتى إن عثنونه لا يمس مورك رحله. الزعماء الآن لما يفتحوا صورة تذكارية، فتحنا البلاد الفلانية والجنرال الفلاني، خضوع والتواضع، لأن النصر بيد الله سبحانه وتعالى. قال لا يمس مورك رحله، يشكر الله على ذلك. وقوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب سجدا، فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم كأنهم يستهزئون. دخلوا الباب سجدا، دخلوا يزحفون على أستاههم، يعني على مقاعدهم، هكذا يزحفون على أستاههم. زيد كيف قال؟ فقالوا حبة في شعرة، يعني كأنهم استبعدوا هذا الذي وعدهم به نبيهم، وعدوا به من قبله. وقلنا بأن موسى عليه السلام لم يكن معهم، وإنما كان معهم من خلفه في قومه بعده، واضح. وهذا حديث صحيح رواه البخاري والترمذي، وقال حسن صحيح، وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل، فأمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم، من قبل أستاههم رافعي رؤوسهم، وأمروا أن يقولوا حطة أي أحطط عنا ذنوبنا، فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعيرة، يعني كأن هذا أمر مستحيل، وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة. ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم، وهو خروجهم من طاعته. ولهذا قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بعض المفسرين يقولون بأن هذا نزل بالطليعة، 12 من الأسباط أنزل الله عليهم هذا الرجس وهو الطاعون، فهلك منهم من بدل لا غيره. قال ابن عباس كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب، وقال أبو العالي الرجز الغضب، وقال سعيد بن جبير هو الطاعون، الغضب مقدمة له، ولا الرجز نتيجته عقابا من الله سبحانه وتعالى. وروى ابن أبي حاتم والنسائي عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. وأصل الحديث في الصحيحين إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وهذا من الحجر الصحي، وقد عرفتم فيه ما جرى منذ سنة أو يزيد في العالم كله. قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها الحديث. وروى ابن جرير عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم، وهذا الحديث أصله مخرج من الصحيحين. يعني يمكن، يعني هذا الداء يعني يمكن أن ينشأ عدوى، ويمكن أن ينشأ من غير عدوى بأن ينزل، فهمنا كيف؟ ليس بالضرورة أن الوباء دائما ينشأ عن عدوى، لا يمكن أن ينزل، هذا لا مانع منه، واضح كيف؟ فليس الأمر مقصورا على العدوى. وبهذا أنهى ابن كثير هذا السياق رحمه الله وسائر علماء المسلمين، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم وأحكم. الحمد لله.